اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: عاشر العاشر حي لا يموت قيوم لا ينام. بدون ذكر قال المصنف رحمه الله: حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا معونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: حي لا يموت. نقول اعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل موصوف بالحياة الكاملة، وهي حياة حقيقية لا يعتريها نقص ولا فناء، ولم يسبقها عدم بخلاف حياة الناس. وعلى ذلك نقول أن المخلوق حي، فالإنسان فلان من الناس حي، ولكن حياته تختلف عن حياة الخالق، فحياة المخلوق سبقت بعدم، وهي في ثناء الخلق وفي الحياة نقول أنها يعتريها نقص من أمراض ونوم وسنة وغير ذلك، ثم بعد ذلك يلحقها ثناء. أما الخالق فحياته سبحانه وتعالى حياة كاملة تليق به سبحانه وتعالى، فنصفه بالحياة ونقول أن هذه الصفة من الصفات الذاتية التي تليق به سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فحياته كاملة لا يسبقها موت ولا مقدمات الموت كالنوم أو السنة أو غير ذلك. لذلك الله عز وجل قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: قيوم لا ينام. قوله قيوم صيغة مبالغة، فهو قائم بنفسه مقيم بغيره سبحانه وتعالى، وهي من الله عز وجل منة ربانية وهبها الله عز وجل لخلقه أنه يقيمهم بنفسه سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزق وهو الذي يعطي وهو الذي يهب ويدبر وهو الذي يمسك السماء والأرض، فبيده كل شيء سبحانه وتعالى، فهو قيوم. ومن كمال قيوميته سبحانه وتعالى أنه لا ينام ولا تأتيه مقدمة النوم كالسنة، وكذلك لا يعتري قيامه سبحانه وتعالى نقص لا في علمه ولا نقص في قدرته، وكذلك لا يعتري قيوميته مرض أو إعلال. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: قيوم لا ينام. ولكن هل نضطر لكل صفة من الصفات أن نأتي بمقابل فنقول حي لا يموت، قيوم لا ينام، رازق بلا حاجة وغير ذلك من الصفات؟ نقول لا، وليس ذلك أيضا من طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما طريقة أهل السنة والجماعة ذكر الصفات المثبتة، لأنه معلوم بدلالة الشرع وكذلك بدلالة العقل أن الصفات المتقابلة لا تجتمع، فإذا قلنا حي فنفهم أنه لا يموت، وإذا قلنا قيوم نفهم منه أنه لا ينام ولا يعتري، وعلى ذلك قس. فلذلك نقول أنه لا حاجة لذكر الصفات المنفية، بل نقول أن هذه الطريقة قد تكون أو قد يكون المصنف رحمه الله تعالى له تأثر في أهل الكلام في ذلك. فلذلك لما يقرأ الإنسان الصفات المثبتة في كتاب الله عز وجل ويقرأ الصفات المنفية يجد أن الصفات المثبتة أكثر بكثير، والصفات المعدودة أو الموجودة تقريبا منها على حسب ما عددته في ذلك نحو من 400 صفة، والله عز وجل فعال لما يريد، وصفاته أكثر بكثير من هذا العدد، ولكن الذي وقفت عليه نحو من هذا العدد. ثم بعد ذلك تنظر إلى الصفات المنفية فتجدها نحو من 40 صفة، وعلى ذلك نقول أن البون بينهما شاسع في ذلك. فلذلك لا نضطر لكل صفة من الصفات أن نأتي بما ينافي في ذلك، ولكن المصنف رحمه الله تعالى أراد التحرز في ذلك، والله عز وجل ذكر نوعا من ذلك بقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ولكن نقول أن الإنسان يستمر على هذه الطريقة في كل صفة من الصفات، نقول أنه معلوم بدلالة العقل أن الصفة لا تجتمع مع ما يضادها. فإذا علمنا أنه حي أو جاءنا الدليل على أنه حي فنجزم أنه لا يموت، وكذلك إذا جاءنا الدليل أنه قيوم نجزم أنه قيوميته سبحانه وتعالى كاملة لا يعتريها نقص لا من نوم ولا مرض ولا غير ذلك. فلذلك نقول أنه لا حاجة لذكر مقابل ذلك أي من الصفات المنفية. فقول المصنف رحمه الله تعالى قيوم لا ينام، نقول أن القيومية صفة كمال، وهي من الصفات الذاتية له سبحانه وتعالى، وكذلك الحياة نقول من الصفات الذاتية له سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى خالق بلا حاجة. وقوله خالق بلا حاجة، أولا قوله خالق في إثبات صفة الخلق، ونقول أن الخلق لله عز وجل يتضمن ثلاث معاني. المعنى الأول التقدير لله عز وجل، فالخلق يكون بمعنى التقدير. ثانيا يأتي بمعنى التصوير، وصوركم فأحسن صوركم، وكذلك يأتي بمعنى البر ومنه الباري. فنقول أن الخلق يتضمن هذه المعاني الثلاثة. وقول المصنف رحمه الله تعالى خالق، نقول الخالق اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة الخلق، وصفة الخلق نقول أنها صفة ذاتية لله عز وجل، وهي أيضا من الصفات المتجددة كما سيأتي. المصنف رحمه الله تعالى قال بلا حاجة، وهذا يذكرنا بما قلنا قبل قليل أنه لا حاجة لذكر الصفة المقابلة في ذلك. وقول المصنف رحمه الله تعالى بلا حاجة، ما معنى قوله بلا حاجة؟ أي بمعنى أن الله عز وجل خلق الخلق وهو مستغن عنه، فهو يخلقهم وهو غني عنه. طيب لماذا خلقهم؟ نقول خلقهم سبحانه وتعالى لحكمة أرادها وهي العبادة. لذلك قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو لم يخلق الخلق لكي يستفيد منهم أو هو بحاجتهم التي هي بمعنى أنه فقير إلى خلقه، فنقول بأن الله عز وجل غني عن خلقه كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. طيب ثم بعد ذلك والله هو الغني، فالله عز وجل هو الغني ونحن الفقراء. ولكن هذه الجملة التي هي قول المصنف رحمه الله تعالى بلا حاجة من الألفاظ المجملة، والألفاظ المجملة نقول لا بد فيها من التفصيل. وعلى ذلك نقول ما مراد المصنف رحمه الله تعالى من قوله بلا حاجة؟ نقول على اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه أن المعنى في ذلك أي أنه خلق الخلق وهو مستغن عنه، لكن لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. وذهب بعض الشراح إلى مذهب مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة وقالوا أن مراد المصنف رحمه الله تعالى بلا حاجة أي بلا حكمة، وهؤلاء هم الأشاعرة الماتريدية، وقالوا بأن الله عز وجل خلق الخلق لا لحكمة، وفسروا الحاجة هنا بالحكمة على مذهب الأشاعرة. لذلك نقول لما كانت هذه العقيدة فيها ألفاظ مجملة أو مشتبهة كل شرح هذه العقيدة بما يوافق هواه وغرضه واعتقاده الباطل في ذلك، ومن ذلك الأشاعرة، فقالوا أن المراد من قول المصنف رحمه الله تعالى بلا حاجة أي بلا حكمة. قد يقول قائل هل الأشاعرة ينفون الحكمة عن الله عز وجل؟ نقول الأشاعرة يقولون بإثبات الحكمة لله عز وجل، وكذلك الماتريدية، لأن الله عز وجل قال ولله الحكمة البالغة، ولكنهم يفسرون الحكمة بأمر آخر، وهم يقولون الحكمة بمعنى المشيئة، فهم يفسرون الحكمة بالمشيئة، وهذا بلا شك أنه باطل. وعلى ذلك نقول قول المصنف رحمه الله تعالى بلا حاجة فسرها الأشاعرة ومن قال بقولهم أي بلا حكمة. طيب لماذا خلق الخلق؟ قالوا خلقهم لمشيئته في ذلك، ونقول أن هذا التفسير هو تفسير باطل، بل خلقهم لحكمة عظيمة بينها الله عز وجل في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من خلق الخلق إنما هو العبادة، وهذه هي الحكمة العظيمة التي من أجلها خلق الخلق سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك رازق بلا مؤنة أو رازق بلا مؤونة. وقوله رازق بلا مؤنة أي بلا مشقة ولا كلفة ولا حساب، لأن الله عز وجل هو الغني. لذلك قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. ثم قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل هو الذي يرزق العباد، فمن أسمائه سبحانه وتعالى الرازق والرزاق، والرزاق صفة مبالغة تدل على كثرة الرزق منه سبحانه وتعالى. قال بلا مؤنة أو بلا مؤونة، أي بلا كلفة ولا مشقة، بخلاف المخلوق فهو إذا أراد أن يطعم غيره تجده في بحثه عن هذا الرزق لا بد له من كلفة ومؤونة ومشقة، والله عز وجل لا يصيبه ذلك. وكما قلنا لكم أنه لا حاجة لتقييد ذلك، فنقول بأن الله هو الرازق، ونقول بأن الله هو الخالق، وبأن الله هو الحي، وبأنه هو القيوم، فلا حاجة أن نقيد ذلك كما قيد ذلك المصنف رحمه الله تعالى، لأن هذا معلوم. وقوله رازق بلا مؤونة، الرزق لمن؟ نقول رزق الله عز وجل لكل الخلق، المسلم والكافر، الإنس والجن والحيوان والنبات، ولا فرق في ذلك، فذلك كله من رزق الله عز وجل. وخالف في ذلك المعتزلة وقالوا بأن الرزق إنما هو للمؤمنين، أما رزق الكفار أو إطعام الكفار ليس هو برزق، ولكن نقول أن الأدلة تدل على أن الله عز وجل رزاق لكل الخلق، كما قال تعالى ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، فهو هذا الرزق لكل أحد. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو يدل على أنه يرزق كل الخلق. أما تفريق المعتزلة بأن هذا رزق خاص بالمؤمنين وذاك ليس برزق، فإننا نقول أنه تفريق بلا دليل، وإنما هو بناء على معتقد أولئك المعتزلة، على معتقدهم الباطل. قال المصنف رحمه الله تعالى منيت بلا مخافة، وهذه أيضا كما قلنا لكم أن المصنف رحمه الله تعالى يذكر الصفة المثبتة ويأتي بمقابل. وقوله مميت بلا مخافة، لماذا قيد قوله بلا مخافة؟ نقول لأن المخلوق إذا أمات غيره فإنه يميته إنما هو مخافة له، مخافة منه، إما مخافة على مال فيقتل، وإما مخافة على نفسه فيقتل، وإما مخافة على ملكه فيقتل، أو غير ذلك. فقتل الإنسان لغيره إنما هو لأمر في نفسه في ذلك، فهو يخاف من غيره. وأيضا نقول أن الإنسان إذا قتل فإنه يترتب عليه أنه بعد القتل يجد في نفسه خوف من أولياء المقتول، خوف من ولي الأمر، خوف من المستقبل. أما الله سبحانه وتعالى فهو مميت بلا مخافة، فهو سبحانه وتعالى لا يخاف العواقب بخلاف المخلوق، كما قال تعالى ولا يخاف عقباه. أما المخلوق فهو يخاف من العواقب، إذا قتل يفكر أنه يقتل، يخاف أنه يقتل، يتردد في القتل، يتردد في كثير من الأعمال. لماذا؟ لأنه يخاف العواقب. أما الله سبحانه وتعالى منزه عن الخوف، فهو لا يخاف من أحد من المخلوقين، فسبحانه وتعالى يميت ويهلك، سواء كان هذه الإماتة أو سواء كانت هذه الإبادة لشخص أو لقبيلة أو لبلد، فإنه سبحانه وتعالى لا يخاف العواقب بخلاف المخلوقين. ولكن قد يقول قائل، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: ما ترددت في شيء كترددي في قبض نفس عبد المؤمن، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. فنقول أن هذا الحديث يدل على كمال رحمته بالمؤمنين سبحانه وتعالى، فهو لا يخاف من أحد، ولكن من كمال رحمته بالمؤمنين أنه يتردد في قبض نفس المؤمن، وهذا يدل على كماله سبحانه وتعالى. ثم قال: باعث بلا مشقة. قوله باعث بلا مشقة أيضا نقول أن ذلك من باب إثبات الصفة والمقابل، فلا حاجة لذكر المقابل. وقوله باعث، البعث نقول هو الإحياء بعد الموت، وذلك لأجل الحساب، وهذا من صفات الله عز وجل. نقول صفة البعث وأنه يبعث المخلوقين، والبعث بعد الموت ركن، الإيمان به ركن من أركان الإيمان، لذلك ورد في الحديث حديث جبريل في رواية: والبعث بعد الموت. وعلى ذلك نقول أن البعث ركن، الإيمان به ركن من أركان الإيمان، كما أن البعث نقول أنها صفة فعلية تليق به سبحانه وتعالى. ولكن المصنف رحمه الله تعالى غاير بين هذه الصفة والتي قبلها، فقال: مميت بلا مخافة، ثم قال: باعث بلا مشقة. لماذا؟ نقول لأن الموت قد يكون، أو الإماتة قد تكون من صفات المخلوقين، فالمخلوق قد يميت المخلوق. أما البعث فإننا نقول أنه صفة خاصة بالله عز وجل، لذلك قال: باعث بلا مشقة، ولم يقل باعث بلا مخافة، وإنما قال باعث بلا مشقة. وقوله باعث بلا مشقة، نستفيد من كلام المصنف رحمه الله تعالى أن، وكذلك من قوله مميت بلا مخافة، أولا أن الإماتة والبعث من صفات الله عز وجل، الصفات الفعلية رحمك الله، كما في قوله تعالى: ثم يميتكم ثم يحييكم، فمن صفاته سبحانه وتعالى أنه يميت ويحيي أو يبعث. كذلك نقول أن الميت أو أن الموت صفة وجودية وليست عدمية كما يقوله أهل الكلام، لذلك يعتقد أهل السنة والجماعة أن الموت صفة وجودية مخلوقة، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة. أما أهل الكلام يقولون أن الموت صفة عدمية. كذلك نقول رحمك الله أن صفة الإماتة صفة ثابتة لله عز وجل، ولكن ليست على الإطلاق، وإنما الأولى أن يؤتى بمقابل. وعلى ذلك نقول أن صفات الله عز وجل أقسام: صفات كمال على الإطلاق، مثال ذلك الحي القيوم. ثانيا نقول أن من صفات الله عز وجل ما تكون صفة كمال، ولكنها لا بد أن يكون لها مقابل. مثال المكر، فلا نقول هكذا على الإطلاق من صفات الله عز وجل المكر، بل نقول من صفات الله عز وجل المكر بالماكرين والكيف بالكائدين. ومثل ذلك الإماتة، فنقول من صفات الله عز وجل الإماتة والبعث، أو الإماتة والإحياء، حتى لا يفهم من ذلك أنه يميت ولا يستطيع الإحياء، لأن الناس في ذلك منهم من يستطيع أنه يميت ولكنه لا يستطيع أن يحيي، أما الله سبحانه وتعالى يميت ويحيي. فمن صفاته سبحانه وتعالى أنه يحيي الناس وكذلك يميت الناس، أما المخلوق فهو يستطيع أنه يميت الناس ولكنه لا يستطيع أنه يحيي الناس. فلذلك نقول أن هذه الصفة صفة ثابتة لله عز وجل، ولكن لا بد من ذكر المقابل. فإذا قلنا المميت نقول المحيي أو الباعث في ذلك، حتى لا يفهم من ذلك أن الله عز وجل يميت ولا يحيي، فيكون فيه نقص في حق الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. قوله ما زال، نقول ما زال فعل يدل على الاستمرار والدوام في الماضي، ولا يزال تدل على الاستمرار في المستقبل. والمعنى من كلام المصنف أن الله عز وجل ما زال في الماضي ولا يزال في المستقبل، أنه بصفاته سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة وهي القدم. وقول المصنف رحمه الله تعالى ما زال، أي في الأمر الأول أو القديم. قال بصفاته، المصنف رحمه الله تعالى لم يقل وصفاته، وإنما قال بصفاته. طيب لماذا؟ أو ما الفرق بين التعبيرين في ذلك؟ هل يستطيع أحد أن يفرق بينهما؟ هل يستطيع أحد؟ طيب السؤال، المصنف هنا قال ما زال بصفاته، ولم يقل ما زال وصفاته. نعم. طيب إذا قال بصفاته وإذا قال وصفاته، صح، وإنما تقتضي المغايرة. نعم، نقول أن المصنف رحمه الله تعالى قال ما زال بصفاته ولم يقل وصفاته. لماذا؟ لأن العطف يدل على المغايرة، فكأن الله عز وجل غير الصفات. وعلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى كان في هذه المسألة تعبيره دقيق، قال ما زال بصفاته يدل على أن الصفة من الذات متعلقة بالذات، وليست شيء آخر منفصلة عن الذات، كما يعبر بذلك الجهمية. الجهمية لا يقولون، لو جاءوا بهذا التعبير لا يقولون بصفاته، وإنما يقولون وصفاته. لماذا؟ لأنهم يقولون الصفات غير الذات، ثم بعد ذلك يقولون الصفات حادثة بخلاف الذات، ويقولون بأن الصفات مخلوقة ليست هي الذات وإنما خلقها الله عز وجل بعد ذلك. وعلى ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ما زال، أي في الأمر الأول أو القديم، بصفاته قديما قبل خلقه. طيب، هل الصفات كلها قديمة أم أن الصفات منها ما هو قديم ومنها ما هو حادث؟ نقول الصفات لله عز وجل قديمة كلها، صفات الله عز وجل وصفها بالقدم، ولكن من صفات الله عز وجل ما يكون قديم النوع ولكنه حادث الأحاد. مثال الكلام والرزق والخلق وغير ذلك، نقول أن هذه الصفات هي قديمة، ولكن باعتبار أحاد هذه الصفات فإننا نقول أنها حادثة. وعلى ذلك نقول أن صفات الله عز وجل صفات قديمة، ولكن من الصفات ما يكون قديم النوع حادث الأحاد. قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. وقوله قبل خلقه أي قبل خلق الخلق، فهو قديم بصفاته. وهذا يجرنا إلى مسألة، وهي مسألة تسلسل الحوادث، وهي مسألة طويلة ألفت فيها كتب، وكذلك ذكرها الشراح، ومن أحسن من تكلم عليها شارح الطحاوية ابن أبي العز في ذلك، من أراد التفصيل في ذلك فليرجع إليه. ولكن قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، كأن المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى أن الخلق كان بعد أن لم يكن. وهذه المسألة نقول تجرنا إلى المسألة السابقة، وهي مسألة تسلسل الحوادث، والأظهر في ذلك أن نقول أنه ينتقد على المصنف رحمه الله تعالى التعبير بذلك، فيقال ما زال بصفته قديما، أما التعبير قبل خلقه فإنها توهم أن الله عز وجل كان معطلا عن الخلق. فلذلك نقول أن هذه الجملة ما زال بصفاته قديما هي على اعتقاد أهل السنة والجماعة، أما زيادة قبل خلقه فهي توهم أن الله عز وجل كان معطلا ثم بعد ذلك خلق الخلق، وأن الخلق له بداية. وعلى ذلك نقول أن المصنف رحمه الله تعالى لو ترك هذه الجملة لكان أولى، ثم قال: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا. قوله لم يزدد بكونهم أي لم يزدد بوجود هذه المخلوقات صفة من الصفات. لماذا؟ لأنه قبل الخلق كان خالقا، فهو لم يزدد حينما خلق الخلق أنه ازداد اسما أو ازداد صفة من الصفات. ثم قال: وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا. وهذه الجملة تأكيد لما سبق، ولكنه ذكر في الجملة الأولى ما زال بصفاته قديما، ثم قال: وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا. فقوله ما زال أي في الأمر القديم، ثم قال لا يزال أيضا في الأمر المستقبل في ذلك. والناس في هذه المسألة اختلفوا اختلافا بين، ومجمل هذا الاختلاف على ثلاثة أنواع. النوع الأول أو الطائفة الأولى نقول وهم أهل السنة والجماعة الذين قالوا بأن صفات الله عز وجل صفات قديمة ما زال ولا يزال على هذه الصفات. أما الطائفة الثانية وهم الجهمية هم الذين قالوا أن صفات الله عز وجل ليست بقديمة وإنما هي حادثة بعد أن لم تكن. الطائفة الثالثة وهم الأشاعرة الذين قالوا بأن صفات الله عز وجل على نوعين، صفات قديمة وهي الصفات السبع التي ذكروها، وصفات ليست بقديمة وإنما هي حادثة وهي بقية الصفات. وبذلك نقول لهم اشتراك مع أهل السنة والجماعة ولهم اشتراك مع الجهمية. وإن كان الأشاعرة حينما يثبتون هذه الصفات السبع لا يعني بذلك أنهم يوافقون في طريقة الإثبات أو في حقيقة الصفات موافقة أهل السنة والجماعة، بل بينهما في ذلك خلاف بين. وعلى ذلك نقول أن المصنف رحمه الله تعالى قال ما زال بصفاته قديما، أي في الأمر الماضي أو المستقبل أو الأمر القديم، ثم قال ولا يزال عليها أبديا، أي في الأمر المستقبل في ذلك. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة الرد على طائفتين، الجهمية من يقول بقولهم وكذلك الأشاعرة ومن يقول بقولهم، ويفرق بين صفات الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. قوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. قول أولا ما الفرق بين الخلق وبين أو بين الخالق وبين الباري؟ قال بعض العلماء الخالق والباري بمعنى واحد لا فرق بينهم، وقال بعضهم بل بينهما فرق. فالخلق هو بمعنى التقدير، والبر بمعنى التنفيذ. والمصنف رحمه الله تعالى جاء بهذين اللفظين إنما هو مثال على ما سبق في ذلك. فالخلق والإحداث على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أنه من صفات الله عز وجل وهو من الصفات القديمة. وعلى ذلك نقول أن هاتين الجملتين ليس بعد خلق الخلق وكذلك قوله ولا بإحداث البرية إنما هما مثالان لما سبق من ذلك. وقول المصنف رحمه الله تعالى له معنى الربوبية ولا مربوب، يقول هذه جملة مستقلة نتكلم عليها في درس لاحقا إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. نعم. تكلمنا على ذلك أول.